قولوا لي مالهم تقولولي مالهم ثلاث لابسين الباقي ماشيين وشايفين حالهم لبسوا البنطلونات قولولي مالهم ومسكوا الموبايلات قولولي مالهم عالنت يعملوا شات عالنت تعملوا شات وحاطين لبزز في عيونكم نجم الفنان يسلم الله احسن تعال احسن سلام